الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك نقرأ مع حضراتكم رسالة نفيسة ألف علم من أعلام الإسلام، ألا وهو الشيخ محب الدين الخطيب الذي أسس مجلة الفتح وأسس المطبعة والمكتبة السلفية بمنيا للروضة. والرسالة اسمها الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وقامت في هذه الأيام مجلة الأزهر بطباعة هذا الكتاب وبتوزيعه مع مجلة الأزهر. تم توزيع الكتاب مع مجلة الأزهر أو الخطوط العريضة لدين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وفي مقدمة الرسالة التي طبعتها مجلة الأزهر كتب رئيس تحرير مجلة الأزهر فصلا بعنوان بين يدي هذا الكتاب. أنا لم أقرأ ما كتبه رئيس التحرير كله، وإنما سأقتطف بعض المقتطفات التي تبين أمرا هاما قبل قراءتنا والدخول في قراءتنا لهذه الرسالة. يقول رئيس التحرير: قد يستغرب البعض استخدام محب الدين الخطيب مصطلح دين الشيعة بدلا من مذهب الشيعة، فالمشهور أن الناس يقولون مذهب الشيعة، ولكن الشيخ العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله قال لدين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فهذا جعل رئيس تحرير مجلة الأزهر يقف عندها ويقول: قد يستغرب البعض استخدام محب الدين الخطيب مصطلح دين الشيعة بدلا. يقول رئيس تحرير المجلة: قد يستغرب البعض استخدام محب الدين الخطيب مصطلح دين الشيعة بدلا من مذهب الشيعة أو فرقة الشيعة، لكن الذين خبروا حقيقة عقائد الشيعة الإمامية يدركون دقة هذا الاصطلاح، بل ويعرفون أن علماء الشيعة أنفسهم لا ينكرون ذلك، وأن منهم لمن جاهر باستخدامه. فشيخ الطائفة الشيعية يعني الاثنى عشرية نعمة الله الجزائري يعلن في كتابه الأنوار النعمانية، يعلن ماذا؟ مفارقة الشيعة لأهل السنة والجماعة حتى في الألوهية والنبوة. فيقول شيخ الطائفة الاثنى عشرية الشيخ نعمة الله الجزائري: إننا لم نجتمع مع أهل السنة والجماعة، لم نجتمع معهم. يقول رئيس التحرير، وهم يمثلون أكثر من 90% من المسلمين، يقول: إننا لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا في كتاب الأنوار النعمانية الجزء الثاني في الصفحة 79 بعد 200، طبعتها مؤسسة الأعلى ببيروت، وهي مؤسسة الأعلى مؤسسة الشيعية. هذا الكلام أنقله من مقدمة رسالة بالخطوط العريضة التي طبعتها مجلة الأزهر، وهذا التقدير لرئيس تحرير مجلة الأزهر، وهو على فكرة ليس وهابيا ولا سلفيا، بل أنا أجلت أن أذكر اسمه، إنه الدكتور محمد عمارة. تعرفونه؟ الدكتور ليس الدكتور محمد عمارة الموجود عندنا في مسجد الخليل إبراهيم الذي ينتمي إلى السلفيين، أقصد الدكتور محمد عمارة الذي رسالته في الشيخ محمد عبده، وهو رجل يتكلم عن الفكر والعقل ومشاكل ذلك، وبينه وبين السلفية بون شافع، والرجل ليس سلفيا على الإطلاق ولا يدعي هذا، وإنما هو رجل من العقلانيين المفكرين العقلانيين، وهو من أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده، وهو الذي ينقل هذا الكلام. فيعلق بعد أن نقل كلام نعمة الله الشيعي هذا الجزائري، بعد ذلك يقول وقد نقل بعض النصوص الأخرى، يقول اسمع، لأنهم لم يعرفوا ربهم عن أهل السنة، يقول نعمة الله يكمل الكلام، لم يعرفوا ربهم بوجه نحن يعني نحن نتكلم عن نحن، لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح، فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار، فهم ومتابعوهم أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى، جعلنا أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى. قال ولقد تباينا وانفصلنا عنهم في باب الربوبية، حتى باب الربوبية يخالفوننا. يقول الدكتور محمد عمارة وهذه المباينة في الجيل التي يعلنها شيخ الطائفة نعمة الله الجزائري ليست مجرد اجتهاد عالم من كبار علماء الشيعة بلغ مرتبة شيخ الطائفة، وإنما هي عند الشيعة أحاديث معصومة ودائمة نسبوها إلى الأئمة المعصومين. فالكليني الملقب عندهم بثقة الإسلام وهو عندهم بمثابة البخاري يروي في كتاب الكافي الذي هو بمثابة البخاري عند أهل السنة، يروي عن الإمام الرضا أحد الأئمة الاثنى عشر أبو الحسن علي بن موسى المتوفى سنة 300، حديثا يقصر فيه دين الإسلام على الشيعة وأئمتهم الاثنى عشر، ويقول في هذا الحديث: إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يردون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. هذا تكفير علني لمن لم يكن شيعيا. يقول الدكتور محمد عمارة: فالشيعة هم الذين مارسوا التكفير والإقصاء من الدين لجمهور الصحابة وجمهور المسلمين، لأنهم الآن يخرج علينا بعض من لم يعرف حقيقة الشيعة يقول لنا: أنتم تكفرون، أنتم تفعلون، نحن لن نكفر، نحن الذين كفرنا. كفر صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكفر الأئمة الأربعة، وتم تكفير الأئمة الستة: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، غير يعني جمهور الصحابة الذين مروي عندهم، ولذلك لا يأخذون بأحاديثنا، لأن أحاديثنا رواها كافر عن كافر عن كافر عن كافر، لأنهم يكفرون جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أو أربعة. يقول: قد يستغرب البعض ما سيجدوه في رسالة محب الدين الخطيب هذه، مع من قوله إن الشيعة قد جعلوا من أئمتهم آلهة مثل آلهة اليونان. يقول ولكن هذا الاستغراب سيزول عندما يطالع ما أورده العلامة محب الدين الخطيب من نصوص شيعية تؤله الأئمة الاثنى عشر، بل إن هذه العقائد الشيعية في تأليه الأئمة عامة مستمرة في المصادر الشيعية التي لم يرد ذكرها في دراسة شيخ محب الدين الخطيب، وهي شائعة في المصادر الشيعية المعاصرة التي كتبت بعد وفاة الخطيب، يعني محب الدين الخطيب، وأخذ ينقل الأدلة التي تذكر أن هؤلاء كانوا عند القوم آلهة. ولا يظنن بعضكم أن هذا الكلام قد قيل في أزمنة الخلف، وإنما ينقل الرجل عن إمام الطائفة في هذا الزمان فيقول أما الخميني فإنه يقول إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. رفع الأئمة الاثنى عشر فوق الملائكة المقربين وفوق الأنبياء المرسلين. إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدثين. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما يذكر الخميني ما يقوله الشيعة عند زيارة مراتب الأئمة في زيارة الجامعة الشريفة، حينما يزورون مقابر الأولياء عندهم ماذا يقولون لأوليائهم في الزيارة؟ يقول الخميني يقولون إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، مع أن هذا في القرآن الكريم هذا النص بالذات قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال ثم يحكي عقيدة الشيعة في أن الإمام قائم على كل نفس بما كسبت، وهذا لا يجوز ولا يحق إلا لمن إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ويقول كل ذلك نقلا عن الخميني، نحن لا نضرب في جذور الزمن وإنما نذكر عن خميني العصر. يقول إن للإمام درجة سامية وخلافة تكوينية، تكوينية يعني هو الذي يكون الأشياء يخلقها خلقا تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ذرات هذا الكون تخضع للخلافة التكوينية التي أوتيها الأئمة الاثنى عشر. قال وأن هيول مادة عالم الإمكان، هيول المادة التي خلقت منها الأشياء، مسخرة تحت يدي الولي الإمام يقلبها كيف يشاء، وهذا لا يكون ولا يجوز إلا لمن إلا للخلاق العليم سبحانه وتعالى. ثم يقول آية الله مرتضى إن الأئمة عند الشيعة أرفع من بعض درجات النبوة، وإن من بين المقامات التي تذكر للإمام تسلطه على الضمائر أي القلوب، يعني القلوب والضمائر بأيدي من؟ بأيدي هؤلاء الأئمة، وهذا ما فيه والعياذ بالله من اعتداء على مقام الربانية وعلى الألوهية أعاذنا الله وإياكم. وهذا هو السر في أن العلامة محب الدين الخطيب قال إنهم أنزلوا على أئمتهم الصفات، أسبقوا عليهم ووصفوهم بصفات كصفات آلهة اليونان، الآلهة المكذوبة والآلهة الخرافية سلمنا الله وإياكم. ويستمر المقدم للرسالة أو رئيس تحرير مجلة الأزهر يذكر هذا الكلام، ثم يقول كلمة تبين حقيقة التقريب بين السنة والشيعة. يقول إن بعض الناس يظنون أن التقريب بين السنة والشيعة سيكون في مصلحة الإسلام، هذا خطأ. يقول ناقلا عن آية الله المرتضى مطهري، وهذا الرجل من المعاصرين، يقول إننا لا نعتبر نحن الشيعة أن أصغر حكم حتى المستحب والمكروه يمكن أن يضحى به بأجل الوحدة. إننا نحن معاشر الشيعة لا نعتبر أصغر حكم حتى المستحب والمكروه يمكن أن يضحى به من أجل الوحدة، يعني من أجل أن نتحد مع المسلمين. هل من الممكن أن نتنازل عن شيء عندنا مستحب أو مكروه؟ أنت هذا لم يحصل، وإنما نتوقعه ونأمله. اللي بنأمله نتوقعه من التقريب هو خلق أجواء التفاهم الإيجابية التي تسمح لنا كشيعة، لنا أصولنا وفروعنا، ولنا الفقه والحديث والكلام والفلسفة والآداب الخاصة بنا، أن نعرض على الآخرين ما نملك لكي لا تبقى الشيعة في عزلة وتبقى أسواق العالم مغلقة في وجه المعارك الموجودة لدينا. الرجل يتكلم عن أنفسهم كغزاة للعقائد وكغزاة للأفكار، أما هم فقد أعلنها منذ البداية لم نستطيع أن نقدم تنازلا عن أصغر جزئية من جزئيات ديننا، لا مستحب ولا مكروه. فكيف يكون التقريب إذن؟ لن يكون التقريب إلا بأن تقدموا أنتم التنازل. تتنازلون عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، تتنازلون عمن يطعن في السيدة عائشة كما سيأتي، تتنازلون عمن يقول إن القرآن محرف، تتنازلون وتتنازلون، أما هم فلن يتنازلوا لا عن المستحب ولا عن المكروه. نحن نعلن هذه الحقائق أمام الناس، لأن الناس لم تكن الثقافة القديمة، الثقافة القديمة الدينية والخطاب الديني يتعرض لمثل هذه الأمور، نظرا لأن المادة الشيعية لم يكن في بلادنا له وجود. أما وقد فتحت الأبواب الآن أمام الثقافات والأفكار وكل شيء والمذاهب وما شاكل ذلك بعد الثورة الثالثة، ثورة عظيمة، فلذلك فتحت علي كل الأبواب من كل اتجاه، فلذلك جاءنا مما جاءنا من الخير العظيم، جاءنا الشيعة. فلذلك وجب عليكم أن تتحملوا المسؤولية أمام ربكم سبحانه وتعالى، ليعلم كل واحد منكم حقيقة الشيعة، ليكون على معرفة وعلى دراية، حتى لا يدخل في شيء وهو أو يسكت عن شيء وهو يعلم حقيقته. فلا بد من أن تعرفوا حقيقة هؤلاء، وبعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كما قال الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نملك الضمائر ولا نملك القلوب ولا نستطيع أن نتسلط على قلوب العالمين، وإنما كما قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن نذكر للناس هذه الحقائق. آثرت أن أقدم لكم في هذه المقدمة، وهي ليست مقدمة سلفية ولا مقدمة وهابية، وإنما هذا كلام الأثر وكلام رجل عقلاني هو الدكتور محمد عمر. الرسالة سنقرأها بمشيئة الله تعالى، ولكن بعد أن نذكر لكم خبرا آخر. هذا الخبر يحكيه من؟ السيد حسين الموسوي من علماء النجف، عالم كبير من علماء الشيعة، هداه الله عز وجل، فألف كتابا سماه لله ثم للتاريخ. وأنا بإذن الله تعالى بعد أن أنتهي من هذه الرسالة سأقرأ هذه الرسالة، ولكن في مسجد آخر، لله ثم للتاريخ. هذه الرسالة تطبع طبعة مكتبة البلاد، معي صفحة 76. يقول الشيخ أو السيد حسين الموسوي، يقول: لما انتهى حكم آل سهلون، الوكيل الأخير هو مين؟ نعم، شاه ولي الله رضا الأهلوي، لما الذي حدث في السبعينيات من القرن السابق، لما انتهى حكم آل سهلون في إيران على إثر قيام الثورة الإسلامية، وتسلم الإمام الخميني زمام الأمور، وتوجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام بهذا النصر العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء، وكان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري. هو اللي يقول كده لماذا؟ قال: لعلاقة وثيقة بالإمام الخميني، فضره على من الاعلام في علاقة صداقة قوية بينه وبين الخميني. طلب زرق ايران بعد شهر ونصف وربما اكثر لانه من علماء النجف. فزرت ايران بعد شهر ونصف وربما اكثر من دخول الامام طهران اثر عودتي من منفاه داري. فرحب بي كثيرا وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. وفي جلسة خاصة مع الامام قال لي سيد حسين آن الاوان لتنفيذ وصايا الائمة صلوات الله عليه. سنسفك دماء النواصب، النواصب اللي هم مين؟ اهل السنة يسمونه النواصب. سنسفك دماء النواصب ونقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك احدا منهم يفلت من العقاب. وستكون اموالهم خالصة لشيعة اهل البيت وسنلقوا مكة والمدينة من على وجه الارض لان هاتين المدينتين صارتا معسكرا الوهابيين. ولا بد ان تكون كربلاء ارض الله المباركة المقدسة قبلة للناس بالصلاة، وسنحقق بذلك حلم الائمة عليهم السلام. هل هذا كان حلما للأئمة؟ معاذ الله ان يكون ائمة اهل البيت يعتقدون هذه العقائد الفاسدة. قال لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من اجل اقامتها وما بقي الا التنفيذ. راجعوا ما كتبه المؤلف السيد حسين الموسوي من علماء النجف. هذا ما اردت ان اقدم به بين يدي هذه الرسالة النبوية. يقول الشيخ محب الدين الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم: موضوع التقريب بين المذاهب والفرق الاسلامية. التقريب بين المسلمين في تفكيرهم واقتناعاتهم واتجاهاتهم واهدافهم من اعظم مقاصد الاسلام. التقريب بين المسلمين من اعظم مقاصد الاسلام ومن اهم وسائل القوة والنهوض والاصلاح، لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهو من الخير بشعوبهم وجماعاتهم في كل زمان ومكان. والدعوة الى هذا التقريب اذا كانت سريئة من الغرض ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها، فإن على كل مسلم أن يستجيب لها وأن يتعاون مع المسلمين على إنجاحها، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن هذه الدعوة ثم تطور التأثر بها. طبعا هو بيتكلم عن قضية التقريب دي لما حدثت أيام الملك فاروق، خلي بالك مسألة قديمة جدا أيام الشيخ شلتوت رحمة الله عليه، فكانت قضية التقريب دي قديمة بيكتب عنها محب الدين الخطيب رحمه الله. قال: وقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة، عن السنوات الأخيرة اللي احنا فيها المؤلف مضى عهده، فيقول: في السنوات الأخيرة في عهده هو أيام الخمسينيات ثم تطور التأثر به وبها حتى بلغ الأزهر، وهو أشهر وأضخم معهد ديني لأهل السنة المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة. فتبنى الأزهر فكرة التقريب هذه بأوسع من نطاقه الذي التزمه بلا انقطاع من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى الآن. فخرج الأزهر عن ذلك النطاق الى رغبته في التعرف الى المذاهب الاخرى وفي طليعتها مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية. ولا يزال الازهر حتى هذه الساعة في بداية هذا الطريق. كتب تحت في الاسفل: كان هذا منذ نصف قرن مضى تقريبا. لذلك كان هذا الموضوع الخطير جديرا بالبحث والدراسة والعرض من كل مسلم له المام به ووقوف على ما يلابس ولا يؤدي اليه من عوارض ونتائج. ولما كانت المسائل الدينية بطبيعتها شائكة فان معالجتها ينبغي ان تكون بحكمة وبصيرة وسداد، وان يكون المتصدي لدراستها على بينة من دلائلها وعلى نور من الله وانصاف في التحري والحكم لتؤدي هذه المعالجة الغرض المطلوب منها. ولتنتج النتائج النافعة إن شاء الله لابد من إنصاف وإخلاص وحكمة وروية وبصيرة. قال: وأول ما نلاحظه في هذا الأمر وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد، أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة دي. يعني في طرفان أو أطراف تريد أن تجتمع على فكرة معينة، هذا الأمر يتعلق بالتجاوب بين الطرفين، هذا يقدم شيئا وذاك يقدم شيئا. أما أن طرفا هو الذي يقدم التنازل والطرف الآخر لا يقدم تنازلا حتى ولو عن أمر مستحب أو مكروه، يريد أن يبين هذه الحقيقة فيقول. ونضرب بذلك مثلا بمسألة التقرير بين أهل السنة والشيعة، فقد لوحظ أنه أنشئت لدعوة التقرير بينهما دار في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة شيعية، وهذه الدولة الشيعية الكريمة آثرتنا بهذه المكرمة فاختصتنا بهذا السخاء الرسمي وضمت بنفسه على نفسها وعلى أبناء مذهبها، لأن الذي يقرأ هذا الأستاذ في سخرية، يعني جاءت بأموال من عندها من خزينتها الرسمية لتنفق على دار التقريب في مصر وتصنع دارا للتقريب وتنفق عليها. طب ما الكرم ده كان المفروض ايه؟ ألا تحرموا منه من؟ أهل بلدكم وأهل دينكم، لماذا لم نجعل دار للتقريب في مصر ودار للتقريب في إيران؟ ويرسل علماء من أهل السنة إلى إيران كما سيجيء علماء من أهل إيران أو الشيعة إلى مصر، واضح الكلام؟ يقول: وهذه الدولة الشيعية الكريمة آثرتنا بهذه المكرمة فاختصتنا بهذا السخاء الرسمي وضمت، يعني بخلت بنفسي على نفسها وعلى أبناء مذهبها، فلم تسق مثل هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في طهران أو قم أو النجف أو جبل عامر. طهران وقم أين؟ في إيران، والنجف في العراق، وجبل عامل في لبنان، وهذه هي مراكز التشيع في العالم العربي او غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب الشيعي. علق تحت وقال: وهذا الايثار تكرر منهم في مختلف العصور، والدعاة الذين يرسلونهم لمثل هذه الاغراض هم الذين تحولت بهم العراق من بلاد سنية فيها اقلية شيعية إلى بلاد شيعية فيها أقلية سنية. وفي عصر جلال الدين السيوطي حضر من إيران إلى مصر داعية من دعائهم أشار إليه السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوي، وبسبب ذلك الداعية الإيراني ألف السيوطي رسالة سماها مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة. واخدين بالكم؟ يعني الأمر قديم، ورغبته في نشر مذهبهم رغبة قديمة، وما حدث في الدولة الفاطمية عنا ببعيد، وسننبه إلى هذا في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. قال: وإن مراكز النشر هذه للدعاية الشيعية صدر عنا في السنين الأخيرة من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان. يعني كنتم تبحثوا عن التفاهم والتقريب بكم وبين أهل السنة، امسكوا علماءكم وكتابكم عن ان يكتبوا كلاما، هذا الكلام فيه لا اقول جرحا، ليس فيه جرحا لمشاعر السنة كما يقال، وانما فيه والعياذ بالله كلام خطير لانه طعن في عقائد اهل السنة والجماعة. يقول: ومن ذلك كتاب اسمه الزهراء في ثلاثة اجزاء نشره علماء النجف، وقالوا فيه عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه كان مبدلا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، والعياذ بالله. يعني يتهمون عمر بن الخطاب بأنه والعياذ بالله كان يفعل فعل قوم لوط، والعياذ بالله. هذا كلام حينما يقرأه ويسمعه الإنسان عن عمر بن الخطاب، نسأل إخواننا اللي ما بيقشعرش أبدانهم حينما يذكر هؤلاء، أهان عليكم عمر بن الخطاب إلى هذه الدرجة؟ أهان عليكم صديق الأمة أبو بكر؟ أهانت عليكم السيدة عائشة؟ أين الدين الذي إليه تدعون؟ فين العقيدة؟ فين الدين؟ إن كان أبو بكر الصديق وعمر يقال عنه هذا الكلام، إن كانت السيدة عائشة رضوان الله عليه ام المؤمنين، يقال عنها ان القائم للمهدي لما ياتي سيقربها من قبرها ويقرب ويقيم عليها الحد لانها زانيه. اين انتم من هذا؟ ام المؤمنين، من قال فيك في امك هذا الكلام هتقبله؟ من يقبل هذا الكلام في امك؟ فكيف نقبله في ام المؤمنين المبرأة من قبل رب العالمين في كتابه الكريم سبحانه وتعالى؟ الواحد لما بيتكلم في هذه القضايا بيقول اين العقيده؟ اين العقيده؟ اين العقيده التي في قلب المسلم التي تجعله يقبل هذا الكلام او يضع يده في ايدي هؤلاء الذين يطعنون في صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ يقول الشيخ محب، وقد راى ذلك الاستاذ البشير الابراهيمي شيخ علماء الجزائر عند زيارته الاولى للعراق، فالروح النجسه التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي يحوج الى دعوه التقريب من حاجتنا نحن اهل السنه الى مثل ذلك. يعني الذين يريدون ان ينصحوا لا ينصح اهل السنه، لاننا نحن لا نطعن في علي بن ابي طالب ولا في واحد من الائمه الاثني عشر، بل اننا نتقرب الى الله. اهل السنه يتقربون الى الله بحب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، سواء اكان من نسل علي او كانوا من نسل غير علي، رضي الله عن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم على التوحيد والسنة. يقول: فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي يأحوج إلى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك. وإذا كان الافتراق الأساسي بيننا وبينهم قائما على دعواهم أنهم أكثر منا ولاء لأهل البيت، وعلى دعواهم انهم يبطنون بل يظهرون الحقد والضغينة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام الاسلام على اساسهم، الى درجة ان يقولوا مثل هذا الكلام القذر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد كان الانصاف يقتضي ان يبدأوا هم بتخفيف احنتهم وضغينتهم عن ائمة الاسلام الاولين، وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من أهل البيت من آل البيت وعدم تقصيرهم بشيء من واجبات الإنزال والتكليف لهم، إلا أن يكون تقصيرنا نحو آل البيت في أننا لم نتخذهم آلهة نعبدهم مع الله. يبقى الاتهام الموجه إلينا أننا قصرنا في حق أهل البيت لأننا لم نتخذهم آلهة مع الله يعبدون. قال: كما هو مشاهد في مشاهدهم، المشاهد للقبور، المشاهد بمعنى القبور، في مشاهدهم القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بيننا وبينها. إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين المراد تفاهمهما والتقريب بينهما، ولا يكون التجاوب إلا إذا التقى السالف بالموجب ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل التحقيقي على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن. وما يقال عن انفراد التقريب بدار واحدة في عاصمة أهل السنة وهي مصر دون عواصم المذهب الشيعي ومراكز النشر النشيطة جدا للدعاية له والبغي على غيره، يقال كذلك عن إدخال مادة بهذا التقريب في مناهج الدراسة الأزهرية قبل أن يكون لذلك مقابل ومماثل في معاهد التدريس الشيعية. يعني نجعل عندنا تدريسا لمذهب الشيعة الجعفرية او الاثنى عشرية، ندرس مذهبهم كمذهب خامس في الازهر، ولماذا لا يدرسون هم المذاهب الاربعة عندهم؟ يبقى المفروض اللي بتتكلموا عن التقريب لو انتم قدمتم تنازلا هنا فليقدمهم تنازلا هناك. طبعا انا ضد التنازل من الجانبين، لأنه لا يكون هناك تنازل عن الحق إلى الباطل، لأني أنا لا أملك أن أقدم تنازلا عن السواك. سواك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان من أجل التقرب مع طائفة من الطوائف أقدم تنازلا وأقول هذا ليس من دين الله، أنا لا أملك، لأنني حينئذ أكون أنا قد بدلت في دين الله عز وجل. الدين لا يملكه صاحبه، صاحبه عابد لمن يعبده. هذا الدين دين من؟ دين رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام ما معناه؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الاستسلام. ولذلك يقول فلا وربك يقسم بربوبيته للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن الشيخ هنا يتكلم من باب الايه؟ التنازل، ومن باب المناظرة، فيقول إن كنتم هتقدموا تنازل يقدموا هم كمان تنازل. حنبلة المذهب الشيعي بلد الرسول زائد أهل السنة عندهم، وهو يعلم أنه ايه؟ لن يحدث عندهم، فمن باب الأولى لا يحدث عندنا. نسيت أن أقول لكم إن هذا الأمر حدث قديما وتبناه الأزهر، لأنه كان الأمر كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاي من فوق، لأن الأمر كان سياسي. سياسي ليه؟ ليه؟ ولعن الله السياسة وقاتل الله السياسة غير الشرعية التي لا تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السياسة هي السبب، لأن الملك فاروق كان جوز أخته لمن؟ لولي العهد، ثم أصبح ولي العهد والسلطان، فأورد إلى الملك فاروق وهو كان شابا جاهلا لا يعرف شيئا عن الدين لقضية التقريب، وتبناها من تبناها، وكان الغرض والسبب سياسيا. وإنما الشيعة يستغلون الظروف السياسية في كل عصر أحسن استغلال، لأن هؤلاء تربية يهودية. أنسيتم أن الذي أسس هذا المذهب هو من؟ عبد الله بن سبأ يهودي، فالطبيعي عندهم يهود، واليهودي اليهودي أي فرصة من الفرص لا تمر إلا ويكسب منها، لابد لليهودي أن يكسب، فأي فرصة يستغلون الظروف التي تعيشها بلادنا الآن. بلادنا الآن في حاجة إلى كذا، في حاجة إلى كذا، في حاجة إلى سياحة، في حاجة إلى لك يلا نيجي من الناحية دي، مصر محتاجة دولارات، مصر محتاجة كذا، نفتح بقى الباب وندخل بهذا الباب. ويأتي بعض حسن النية فيفتح الباب من أجل التجارة ومن أجل كذا ومن أجل كذا، ولكنهم لو ربطوه إلى أولي الأمر من أهل العلم، لأن أهل السياسة ربما كانوا أهل السياسة ولا يعرفون هذه الحقائق، فإذا رجعوا إلى أهل العلم في هذه الأمور فحينئذ سيوضحون لهم الأمور جيدا، فحينئذ يخافون على دينهم ويقولون تجوع الحرة ولا تأكل بسديها، يجوع المسلم ولا يأكل بدينه، يجوع المسلم ولا يفتح ظهره للدخول من أجل اجتياح عقائد أهل السنة والجماعة. نقول يقول أما إذا اقتصر الأمر كما هو واقع الآن على طرف واحد من الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به فإنه لا يرجى له النجاح، هذا إذا لم يترتب عليه رد فعل غير حميد. وقد حدث ولم تنجح دعوة التقريب في عهد الملك فاروق، ومن أسهل وسائل التعارف أن يبدأ منها بالفروع قبل الأصول، أخطر شيء. ولذلك لما قم يحيي عن مسألة تقريب في الأزهر عملوا إيه؟ قالوا ندرس المذهب الجعفري كمذهب شامس في الفقه الإسلامي. طب هو أنت خلافك مع الشيعة خلاف أطرته في الفروع ولا في الأصول؟ لكن الفروع قضية الوضوء والصلاة والطهارة والأشياء دي مهما كان الخلاف لن يكون الخلاف كالخلاف في الايه؟ في الأصول. ولذلك لابد من الكلام في الأصول قبل الفروع. فقال ومن أسفه وسائل التعارف أن يبدأ منها بالفروع قبل الأصول الفقه الإسلامي. قال فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. يعني انت بتيجي تقول كتاب احدى كأئمة أربعة مذاهبنا الأربعة وأضف عليه مذهب الظاهرية، كلامنا بيكون في الايه؟ دليلكم ايه يا أبا حنيفة؟ الكتاب والسنة. دليلك ايه يا إمام أحمد؟ الكتاب والسنة. دليلك ايه يا الإمام مالك؟ الكتاب والسنة. طب الشافعي الكتاب والسنة. سنتنا سنتهم هي واحدة. بنستدل بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داوود والطبراني وابن حبان حسب تقرير علماء الجرح والتعديل وعلمائنا واحدة. طب إذا جاء الكلام وكان قال أبو بكر أو عمر سنة الخلفاء الراشدين أو عمر أو علي أو عثمان سنة الخلفاء الراشدين، اقوال الصحابة الاجماع بعد السنة والجماعة اجماع القياس على الكتاب والسنة. طب انت لما تيجي عند هؤلاء الشيعة تجي القرآن اللي عنده يقولك لا القرآن بس اني القرآن اللي عندك ولا اللي عندي؟ تقول له السنة اقول لك ماشي اني السنة السنة اللي عندك ولا اللي عندي؟ لان جالكم كلهم كفار ولا نأخذ الحديث الا عن العلم المعصومين. يبقى رجالهم غير رجالكم احاديثهم غير احاديثكم. تقول له قال البخاري ولا كافر حدثني الحميدين كافر وهكذا لغايه ما تروح لابو هريره كافر حتى لو اول حديث عندك هي من الاعمال والنيات صحيح البخاري كافر عن كافر عن كافر لغايه عمر بن الخطاب مش كده ولا لا؟ يبقى في بينك وبينه ارضيه مشتركه للحوار فانت مغرب وهو مشرق يقول لك نقرب كيف نتقارب؟ هقربك ازاي مني؟ كيف يكون التقريب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول فالفقه عند اهل السنه وعند الشيعه لا يرجع فالفقه عند اهل السنه وعند الشيعه لا يرجع الى اصول مسلمه عند الفريقين. والتشريع الفقهي عند الائمه الاربعه من اهل السنه قائم على غير الاسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعه. وما لم يحصل التفاهم على هذه الاسس والاصول قبل الاشتغال بفروعها وما لم يتم التجاوب في ذلك من الناحيتين في المعاهد العلميه للطائفتين فلا فائده من اضاعه الوقت في الفروع قبل الاصول. ولا نعني بذلك اصول الفقه بل اصول الدين لان احنا عندنا علم اصول الفقه مش كده؟ لا ما تكلمش في علم اصول الفقه اتكلم عن علم اصول الدين بل اصول الدين عند الفريقين من جذورها الاولى مسألة التقية. أول مسألة بدأ بها التقية. إيه تقعد تتكلم مع الشيء تقول له أبوك يقول لك ده بؤدي مثلا من فوق رضي الله عنه. تقول له عمر تقول لك رضي الله عنه. طب هل هو يؤمن بهذا الكلام؟ لا ما يؤمنش به. فبيقول إيه بقى؟ الشيخ قال وأول موانع التجاوب الصادق لإخلاص بيننا وبينهم أول شيء يمنع التجاوب بيننا وبينهم ما يسمونه التقية فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يسلمون فينخلع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب وهم لا يريدون ذلك. إذ أنت رجل سليم النية فتقع في الخديعة الكبرى. الميكروفون بطل ليه؟ معلش عشان هما بيتعلموا من النهارده بتوع الكهرباء سامحونا صوتي كده مسموع؟ اقرا صوتي مسموع كويس. يقول فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له الا على ان يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الاخر في عزلته لا يتزحزح عنها قيد شعره ولو توصل ممثل دور التقيه منهم الى اقناعنا لانهم خطوا نحونا بعض الخطوات. يعني لو توصلوا واستطاعوا ان يخدعونا بانهم قدموا تنازلات وخطوا بعض الخطوات لكي يقتربوا منا فإن جمهور الشيعة كلهم من خاصة وعامة يبقى منفصلا عن ممثل هذه المهزلة ولا يسلم للذين يتكلمون باسمي بأن لهم حق التكلم باسمي. يقول لك لا ما نعرفوش هذا الذي تكلم لا علاقة لنا به. ولذلك عرف ايه هي التقية في كتبهم. الشيخ هنا لم يذكر شيئا عن التقية في كتب الشيعة. عرف شيخهم المفيد بانها كتمان الحق وسكر الاعتقاد فيه وكتمان المخالفين وطرق مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين او الدنيا. واذكر لكم بعض الاقوال عندهم سريعا كده نقلته على الهامش. قال محمد بن علي الملقب بالصبوق واعتقادنا في التقية انها واجبة. التقية مش ايه؟ ليست رخصة. يعني عندنا في القرآن الا ان تتقوا منهم ايه؟ الله. التقية عندنا تعتبر رخصة. لكن لو الانسان ما استخدمش التقية وقال الحق وقتل يبقى شهيد في سبيل الله. مش كده ولا لا؟ لكن هم التقية عندهم ايه؟ اسمع بقى. هل واجبة عند الاكراه؟ لا. اسمع. قالوا اعتقادنا في التقية انها واجبة. من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. يعني ركن من اركان الاسلام. والتقية واجبة لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم. القائم اللي هو مين؟ محبوس السرداب. اللي هو الامام الثاني عنه. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله. يعني بيترك التقية اللي النفاق اللي هي التقرب بالكذب. من تركها قبل خروج المهدي فقد خرج من دين الله ومن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. هذا في كتاب رسالة الاعتقادات طبع إيران صفحة 104 لمحمد بن علي الملقب بالصدوق. وروى الكليني اللي هو زي البخاري عندنا في الكافي الجزء الثاني صفحة 219 عن معمر بن خلاف قال: سألت أبا الحسن عن القيام للصلاة فقال: قال أبو جعفر: التقية من ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. وروى الطوسي في أماليه عن أبي جعفر قال: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره. الدثار زي ما قالوا يا أيها المدثر اللي فوق الشعار، الشعار ده اللي على الجسم اللي هو الحاجة الملابس الداخلية والدثار اللي فوقيه. فهذا كناية عن يجعلها في مخرجي ومخرجي ومدخلي وفي كل أحوالي. من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه؟ يعني حتى لتأمنه مش من اللي انت خايف منه، لا، ده انت بتستخدم التقية الكذب وتخفي الحقيقة مع اللي انت ما انتش خايف منه ومأمنه. ليه؟ قال لتكون سجيته مع من يحضره عشان يتدرب عليها. يبقى انت بتستخدم التقييم ده يبقى حتى الشيعي مع الشيعي ما عرفش كان قذف ولا كذاب. يعني هم بيكذبوا على بعض. يعني كمان بيستخدم التقييم مع ايه؟ مع الشيعي اللي زي مع اولاده مع زوجته. ليه؟ حتى يتدرب على ذلك. يقول لتكون سجيته مع من يحضره. ونقل الكليل عن ابي عبد الله اللي هو جعفر الصادق. قبل يقول ابو عبد الله المقصود بمين؟ جعفر الصادق. انكم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذاعه اذله الله. شوف والعياذ بالله جعلوا النفاق دينا. وقال الخميني: ثم انه لا يتوقف جواز هذه التقيه بل وجوبه على الخوف على نفسي او غيره. يعني مش متوقف على الخوف، بل الظاهر ان المصالح النوعيه صارت سببا لايجاب التقيه من المخالفين. فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونا وغير خائف على نفسه. يعني ولا انت خايف ولا حاجة، بس لابد انك تستخدم الايه؟ يعني بتدرب على الكذب. تصور حينما يصبح والعياذ بالله الدين يتقرب الانسان الى الله عز وجل بالكذب ويصبح الكذب ركنا من اركان الاسلام، لانه قال مثل الصلاة، جعل التقية مثل الصلاة. فأصبح الكذب إظهار غير الحقيقة. الكذب عندهم يتقربون به إلى الله، بل هو أصل من أصول الدين وركن من أركان الدين سلمنا الله وإياه. وقال كما في بحار الأنوار للمجلس الجزء الثاني صفحة 212 و182 قالوا: إن حديثنا تشمئز منه القلوب. يعني لو تكلموا بالحقيقة زي الكلام اللي قالوه عن عمر بن الخطاب ده، فكلام تشمئز منه القلوب. لما يقولوا عن السيدة عائشة ما قالوا، كلام تشمئز منه القلوب. لما يدعوا للأئمة العلم الغيب وأن لهم سلطان على الضمائر والقلوب، هذا حديث تشمئز منه القلوب. يقولوا: إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف تزيدوه. لو جيت تتكلم ولقيت اللي قدامك قبل الكلام زود، ومن أنكر فضروه. ولذلك لا يدخل معاك لا بمناظرة ولا بكتاب. ولو نظرت أكثر واحد يتعبك في المناظرة الشيعي الرافضي لانه كذاب. تيجي تقول له تقول لك ما حصلش هذا ويحلف لك هذا كلام ما حصلش، فكيف تقيم عليه الحجه من هذه الكتب؟ ولذلك لا، لو عرف انك جاي من الكتب وهتيجي تنظره بهذه الادله يهرب منك. يستحيل. هو ممكن يناقش مين؟ يناقش الانسان اللي هو لا يعرف شيئا عن هذه الامور، وراجل عنده حسن نيه يقعد معاه ويصحح. لكن لو عرف ان احد من اهل العلم الواعين العارفين بمذاهبهم وبمقولاتهم وبما يقوله الله في قنواتهم وفي كتبهم لا يجلس معك ابدا ونتعذب.